أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا لحد الآن وجهين للإشكال المطروح في باب إمكان جعل الحجية السلام عليكم ورحمة الله للخبر مع الواسطة، عندما مثلا يخبر الكليني عن الإمام عليه السلام لكنه يخبر بالواسطة، لا أنه يخبر مباشرة عن الإمام، يخبر عن علي بن إبراهيم وذاك يخبر عن أبيه وذاك يخبر عن الإمام، هذا نسميه خبر الكليني عن الإمام، نسميه بالخبر مع الواسطة ليس خبرا مباشرا. حول إمكان جعل الحجية لهذا الخبر قلنا يوجد إشكال، وهذا الإشكال ذكرنا له وجهين، كان أحدهما عبارة عن أنه يلزم من حجية الخبر مع الواسطة يلزم اتحاد الحكم مع موضوعه وتقارن الحكم مع موضوعه، والحال أن الحكم ليس نفس الموضوع وليس في رتبة الموضوع، ليس مقارنا معه، فيلزم اتحاد المتقدم مع المتأخر. هذا هو الوجه الأول من الإشكال. والوجه الثاني من الإشكال كان عبارة عن أنه يلزم ما هو أكثر وأشد من هذا، وهو أنه يلزم تقدم المتأخر على المتقدم، فإن الموضوع متقدم رتبة على الحكم والحكم متأخر، فالمحذور الذي يلزم هنا هو أن يتقدم ما هو متأخر وهو الحكم، هذا يتقدم على الموضوع. وشرحنا هذين الوجهين من الإشكال، وقلنا إنهما يختلفان ملاكا ويختلفان موردا و يختلفان أيضا من جهة ثالثة، وهي أن الوجه الثاني من الإشكال يحتوي على مغالطة، بينما الوجه الأول من الإشكال ليس فيه هذه المغالطة، والمغالطة هي عبارة عن الخلط بين الوجود الواقعي للموضوع والوجود الإثباتي للموضوع، فإن ما هو موضوع للحجية عبارة عن نفس الخبر، عبارة عن نفس الخبر، ما هو موضوع للحجية ومتقدم رتبة على الحجية عبارة عن نفس الخبر بوجوده الواقعي، نفس خبر علي بن إبراهيم واقعا، نفس إخباره قبل 1400 سنة ما أدريش كيف، في تلك اللحظة الزمنية التي أخبر فيها علي بن إبراهيم أخبر الكليني، نفس إخبار علي بن إبراهيم، هذا هو موضوع الحجية. الحجية حكم ثابت على ذاك الموضوع، خب ذاك الموضوع متقدم رتبة على الحكم على الحجية ليس متأخرا عنه، الحكم متأخر عنه وذاك متقدم على الأصول، وذاك ليس في طول حجية خبر الكليني. إخبار علي بن إبراهيم واقعا في طول حجية خبر الكليني؟ لا، حجية خبر الكليني لم تخلق خبر علي بن إبراهيم. خبر علي بن إبراهيم هو خلقه، هو علي بن إبراهيم خلقه، أخبر، تكلم، تفوه، فتحقق هذا الخبر. حجية خبر الكليني لم تخلق، لم تولد خبر علي بن إبراهيم. إذن فالحكم لم يولد موضوعه. حجية خبر الكليني لم تثبت موضوع نفسها حتى يرد الوجه الثاني من الإشكال، وهو أن الحكم كيف أثبت موضوعه؟ الموضوع متقدم على الحكم، الحكم كيف يتقدم ويثبت ويخلق موضوعه ثم يأتي الموضوع بعد ذلك؟ هذا الإشكال غير وارد، يعني مغالطة. ما هو موضوع للحجية؟ نفس خبر علي بن إبراهيم، وهذا ليس في طول الحجية. أما ما هو في طول حجية خبر الكليني، ما هو الذي يأتي في طول حجية خبر الكليني؟ ليس هو نفس خبر علي بن إبراهيم، بل علمنا نحن بخبر علي بن إبراهيم. يعني نحن متى نعلم بأن علي بن إبراهيم أخبر؟ عندما يكون خبر الكليني حجة، ببركة حجية خبر الكليني نحن يثبت عندنا أن علي بن إبراهيم أخبر. فإثبات خبر علي بن إبراهيم عندنا متوقف على حجية خبر الكليني، إثباته مو نفسه. فهذا خلط حصل في هذا الوجه الثاني بين إثبات الموضوع وبين نفس الموضوع. تخيل أن نفس موضوع الحجية هذا توقف على الحجية، بينما ليس كذلك، نفس موضوع الحجية لم يتوقف على الحجية. إثبات موضوع الحجية بالنسبة لنا هذا توقف على الحجية. إذن ما هو موضوع للحجية ليس في طول الحجية ولا تثبته الحجية، وما تثبته الحجية ليس موضوعا للحجية. فهذا هو الخلط الذي ينطوي عليه الوجه الثاني من الإشكال. على كل حال هذان وجهان من الإشكال مع الفروق بينهما. وعلى كل حال هذا الإشكال المذكور بكلا وجهيه إنما يرد وين؟ متى يرد؟ فيما لو افترضنا أن دليل أن هناك جعلا واحدا للحجية على كلية الخبر، لو افترضنا أن الشارع جعل جعلا واحدا للحجية على موضوع كلي وهو طبيعي الخبر، إذا افترضنا هكذا، افترضنا جعلا واحدا للحجية على طبيعي الخبر، فإنه حينئذ يرد الإشكال بكلا وجهيه. يرد الإشكال بوجهه الأول القائل بأن هذا الجعل الواحد كيف اتحد الحكم فيه مع موضوعه؟ كيف اتحدت الحجية مع موضوع الحجية؟ جعل واحد كيف اتحد فيه الحكم مع موضوعه؟ هذا المحذور الأول، الوجه الأول، اتحاد الحكم مع الموضوع، تقارن المتقدم مع المتأخر. ويأتي فيه أيضا الإشكال بوجهه الثاني القائل بأنه كيف أثبت الحكم موضوعه، هذا الحكم الذي جعل في هذا الجعل الواحد على موضوع كيف أثبت هو موضوعه، فيرد الإشكال بوجهه. أما إذا افترضنا أن هناك جعولا عديدة لحجيات عديدة على موضوعات عديدة، ما هي هذه الموضوعات؟ هي عبارة عن الأخبار الواقعة في السلسلة، في سلسلة السند، يعني خبر الكليني هذا موضوع، خبر علي بن إبراهيم موضوع آخر، خبر إبراهيم بن هاشم موضوع ثالث. خب، فهذه موضوعات عديدة، وعلى كل واحد من هذه الموضوعات جعلت الحجية بجعل غير جعل الحجية على الموضوع الآخر. هناك جعل للحجية على خبر الكليني، هناك جعل آخر لحجية أخرى على خبر علي بن إبراهيم، هناك جعل ثالث لحجية ثالثة على خبر إبراهيم بن هاشم. فلو افترضنا أن هناك جعولا عديدة بهذا الشكل، إذن فالخبر الواقع في أول السلسلة، يعني الخبر المباشر عن الإمام عليه السلام وهو خبر إبراهيم بن هاشم مثلا، هذا موضوع لجعل للحجية، بينما الخبر عنه يعني خبر ابنه عنه ذاك موضوع آخر لجعل آخر للحجية، وهكذا كل خبر هو موضوع لجعل مستقل. لو افترضنا هكذا فلا يرد الإشكال بشيء من وجهه أبدا، لا يرد لا محذور اتحاد الحكم مع موضوعه، ولا يرد محذور تقدم الحكم على موضوعه أبدا. أما المحذور الأول لا يرد، لأن الخبر الأول يعني خبر إبراهيم ابن هاشم عن الإمام عليه السلام هذا موضوع للحجية المجعولة بالجعل الأول، بينما الخبر الثاني يعني خبر ابنه عنه هذا موضوع آخر لحجية أخرى مجعولة بجعل آخر غير ذاك الجعل، وهكذا خبر الكليني عن علي بن إبراهيم أيضا موضوع ثالث لحجية ثالثة مجعولة بجعل مستقل غير ذينك الجعلين. خوب، وعليه إذن لا يلزم من شمول دليل الحجية لخبر الكليني مثلا عن علي بن إبراهيم، لا يلزم من ذلك محذور اتحاد الحكم مع موضوعه. لماذا؟ لأن موضوع حجية خبر الكليني ما هو؟ موضوع حجية خبر الكليني قلنا مركب من جزئين، من إخبار الكليني، ومن أن يكون ما أخبر به الكليني حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. حكم شرعي هو ماكو هنا، موضوع لحكم شرعي. ما أخبر به الكليني عبارة عن خبر علي بن إبراهيم، وخبر علي بن إبراهيم ليس حكما شرعيا، لكن خبر علي بن إبراهيم موضوع ل حكم شرعي موضوع للحجية باعتبار خبر ثقة موضوع للحجية. فموضوع حجية خبر الكليني عبارة عن شنو؟ حجية ماذا؟ حجية خبر علي بن إبراهيم. خب لم يتحد الحكم مع موضوعه، حجية خبر الكليني حكم وموضوعه عبارة عن شنو؟ حجية خبر علي بن إبراهيم. حجية خبر علي بن إبراهيم ليس موضوعا لنفس حجية خبر الكليني، لأن حجية خبر الكليني حجية وحجية خبر علي بن إبراهيم حجية أخرى مجعولة بجعل آخر ليس نفس ذاك. فلم يتحد الحكم مع موضوعه، وإنما اتحد الحكم مع حكم آخر لموضوع آخر، وهذا ليس فيه محذور. الحكم عبارة عن حجية خبر الكليني، موضوع هذه الحجية حجية خبر علي بن إبراهيم، فأين اتحاد الحكم مع موضوع نفسه؟ كل حكم له موضوع غير موضوع الآخر، لأن هنا أحكاما عديدة فرضنا، هكذا فرضنا جعولا عديدة، يعني لم تصبح الحجية جزءا من موضوع نفسها، لم يصبح الحكم جزءا من موضوع نفسه، وإنما أصبحت حجية خبر علي بن إبراهيم جزءا من موضوع حجية خبر الكليني. خب حجية خبر الكليني حجية أخرى غير حجية خبر علي بن إبراهيم مجعولة بجعل آخر، فلم يتحد حكم مع موضوع نفسه أبدا، كل حكم غير الحكم الآخر، ولكل حكم موضوع غير موضوع الحكم الآخر. هناك أحكام عديدة على موضوعات عديدة، هكذا فرضنا، بل اتحد حكم مع موضوع حكم آخر، وهذا ليس فيه محذور. المحذور أن يتحد حكم مع موضوع نفسه، لا أن يتحد حكم مع موضوع حكم آخر، هذا ما بي إشكال وهذا صاير هواية. حكم يكون هو نفسه حكم، يكون هو نفسه موضوع لحكم آخر، مثلا وجوب الحاج الذي هو حكم ثابت على الحاج، لكن نفس هذا الوجوب يصبح موضوعا لحكم آخر. الشارع يقول إذا كان الحج واجبا عليك فعليك أن تتصدق، أصبح حكم موضوعا لحكم آخر، هذا ليس فيه محذور. وجوب الحج أصبح موضوعا لوجوب التصدق، هذا يسموه اتحاد الحكم مع موضوعه؟ أبدا ليس هكذا. حكم ثابت على موضوع وجوب على ثابت على الحج، وهذا الحكم أصبح بنفسه موضوعا لحكم آخر ثابت على موضوع آخر وهو وجوب التصدق. إنما المحذور أن يتحد حكم ما مع موضوع نفسه، هناك يلزم اتحاد المتقدم والمتأخر، المحذور الأول. فإذن لا يرد المحذور الأول، لو افترضنا جعولا عديدة على موضوعات عديدة فالمحذور الأول لا يرد كما هو صار واضح، وكذلك لا يرد المحذور الثاني أيضا، لو افترضنا جعولا عديدة لا يرد الإشكال بوجهه الثاني أيضا، القائل بأنه يلزم أن يكون الحكم قد أثبت موضوع نفسه، لا أيضا لا يلزم. يعني لو قلنا بأن دليل الحجية يشمل خبر علي بن إبراهيم عن أبيه مثلا، هنا لا يلزم محذور إثبات الحجية لموضوعها، لأن نفس إخبار علي بن إبراهيم بكلام أبيه وإن لم يثبت لنا بالحس، نحن لم نسمع علي بن إبراهيم، فنفس إخباره لم يثبت لنا بالحس، وإنما ثبت إخباره ثبت لنا ببركة حجية خبر الكليني. لكن هذا ليس معناه أن الحجية يعني الحكم أثبت موضوع نفسه، حجية خبر الكليني أثبتت موضوع نفسها، لا، حجية خبر الكليني لم تثبت موضوع نفسها، لأن موضوع نفسها خبر الكليني، وحجية خبر الكليني لم تثبت خبر الكليني، وإنما حجية خبر الكليني أثبتت موضوع حجية أخرى وهي حجية خبر علي بن إبراهيم التي هي حجية أخرى مجعولة بجعل آخر. إذن لم يثبت حكم موضوع نفسه، وإنما أثبت حكم موضوع حكم آخر، وهذا أيضا ليس فيه محذور. فعلى كل حال نريد أن نحدد منطقة الإشكال بالضبط، منطقة الإشكال بالضبط نريد أن نحددها حتى بعد ذلك نجيب على الإشكال. الإشكال إنما يرد فيما لو افترضنا أن هناك جعلا واحدا من قبل الشارع للحجية، وهذا الجعل ثابت على موضوع واحد وهو كلي الخبر، كلي الخبر، طبيعي الخبر، حينئذ الإشكال يأتي بكلا وجهه. أما لو افترضنا جعولا عديدة على موضوعات عديدة، كل خبر واقع في سلسلة السند هو موضوع وجعلت له الحجية بجعل غير الجعل الذي جعلت فيه الحجية على الخبر الآخر، لو افترضنا هكذا فلا يرد شيء من الإشكالين. فمنطقة الإشكال إذن عبارة عن ما إذا افترضنا جعلا واحدا، هذا أولا. وعلى هذا الأساس، يعني على أساس أن الإشكال لا يرد إذا افترضنا جعولا عديدة، وإنما فقط يختص بما إذا افترضنا جعلا واحدا، على هذا الأساس لو افترضنا أن دليل حجية خبر الثقة دليل لبي وليس دليلا لفظيا، دليل لبي كالسيرة، السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، وكان هذا دليل عندنا سابقا، يعني أحد الدليلين الصحيحين على حجية خبر الثقة السيرة، نحن اعتمدنا على السيرة. فلو أن أحدا انحصر عنده دليل الحجية بالسيرة، لم يقبل دليلا لفظيا، آيات روايات هذه كلها لم يقبلها، لو كان دليل الحجية عنده عبارة عن دليل لبي، حينئذ لا يرد الإشكال أبدا، لا بالوجه الأول من الإشكال ولا بالوجه الثاني. لماذا؟ لأن السيرة التي هي دليل هذا الشخص على حجية خبر الواحد، إما أن يفترض أنها ليست قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، وإما أن يفترض أنها قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، أحد الشقين، شق ثالث هو غير موجود. هذه السيرة التي هي الدليل على حجية خبر الواحد، سيرة العقلاء، إما أن تفترض أنها فعلا كانت قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، يعني العقلاء كانت سيرتهم على العمل بالخبر مطلقة سواء مع الواسطة أو بدون واسطة، إما هكذا تفترضون، وإما أن تفترضوا أنها لا، السيرة كانت قائمة على العمل بالخبر بدون واسطة فقط، لم يكن العقلاء أو لم يكن المتشرع يعملون بالخبر مع الواسطة، أحد الشقين. إذا افترضنا أن السيرة لم تكن قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، إذا افترضنا هذا الفرض، حينئذ هذا معناه ما هو؟ معناه أن الخبر مع الواسطة لا دليل على شنو؟ حجيته، لأن الدليل على الحجية منحصر بالسيرة، والسيرة افترضنا أنها لم تكن منعقدة وقائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، فهذا معناه أن الخبر مع الواسطة فقد الدليل على حجيته، أليس كذلك؟ الخبر مع الواسطة فقد الدليل على حجيته، وهذا معناه الرجوع إلى البحث الإثباتي. نحن الآن في البحث الثبوتي، بعد ذلك ندخل في البحث الإثباتي. قلنا منذ أول يوم أن البحث عن حجية الخبر مع الواسطة تارة يكون بحثا ثبوتيا حول إمكان أن يكون الخبر مع الواسطة حجة أو عدم إمكان ذلك، هذا في البحث، وهذا هو بحثنا الفعلي. وهناك بحث ثاني حول أن المستظهر من دليل الحجية هل هو عبارة عن حجية الخبر مع الواسطة أو لا، هذا بحث إثباتي. الآن إذا افترضنا أن السيرة هي الدليل على الحجية، وافترضنا أنها لم تكن قائمة على العمل بخبر الثقة، فهذا معناه الدخول في البحث الإثباتي، معناه أنه تريدون أن تقولوا إن الخبر مع الواسطة لا دليل على حجيته، بينما نحن الآن في البحث الثبوتي، نحن لا نبحث هنا الآن عن أنه هل يوجد دليل على حجية الخبر مع الواسطة أو لا يوجد، حتى تقولوا أنه لا يوجد، نحن نبحث عن أنه هل يمكن عقلا أن تثبت الحجية للخبر مع الواسطة أو لا. إذن فإذا افترضنا أن السيرة لم تكن قائمة على العمل بخبر الثقة، فهذا دخول في البحث الإثباتي، وسوف يأتي هذا البحث. أما إذا افترضنا أن السيرة العقلائية أو المتشرعية كانت فعلا قائمة ومنعقدة على العمل بالخبر مع الواسطة، خب، السيرة تكشف عن ماذا؟ سبق في بحث السيرة أن قلنا أن السيرة تكشف عن جعل الشارع الحجية للخبر مع الواسطة. إذا كانت السيرة قائمة فعلا على العمل بالخبر مع الواسطة، فهذا معناه أن السيرة كشفت لنا عن أن الشارع قد جعل الحجية للخبر مع الواسطة، لأنه أمضى السيرة، لم يردع عن السيرة، دليل؟ خب، فهذا معناه أن السيرة تكشف لنا عن جعل الشارع الحجية للخبر مع الواسطة، يعني بالقطع واليقين السيرة تكشف لنا عن أن الشارع قد جعل الحجية للخبر مع الواسطة، وهذا معناه أنه إذن إذا كان الشارع قد جعل الحجية للخبر مع الواسطة فحتما جعلها بنحو لا يلزم هذان المحذوران. إذا كان الشارع حقا قد جعل الحجية للخبر مع الواسطة فهذا معناه شنو؟ معناه أنه قد جعل الحجية للخبر مع الواسطة بالشكل الذي لا يلزم منه هذان المحذوران. ما هو ذاك الشكل الذي لا يلزم منه هذان المحذوران؟ أن تتعدد الجعول. هذا من آثار ذيك النقطة اللي ذكرناها. يعني ما دام قد حددنا منطقة الإشكال بما إذا كان هناك جعل واحد ولا يرد الإشكال فيما إذا كانت هناك جعول عديدة، ما دام هكذا قلنا، إذن فعندما تكون السيرة دليله على حجية خبر الواحد عند هذا الإنسان لا يرد محذور، لأنه هو يقول السيرة قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، والسيرة تكشف عن إمضاء الشارع قطعا، إذن فالشارع قطعا جعل الحجية للخبر مع الواسطة، وهذا معناه أنه جعل الحجية للخبر مع الواسطة بالشكل الذي لا يلزم منه محذور عقلي، لأن الشارع هو ما يسوي في الشيء اللي مستحيل عقله. الشيء اللي يلزم منه محذور عقلي هذا لا يصدر من الشارع، لأن مستحيل، المستحيل مستحيل. فإذا كان واقعا قد جعل الحجية الشارع كما السيرة هكذا تقول، السيرة تقول الشارع قطعا جعل الحجية للخبر مع الواسطة، إذن فقد جعلها بالنحو الذي لا يلزم منه محذور عقلي، وذاك النحو هو أنه جعلها بنحو حجيات عديدة، جعول عديدة على موضوعات عديدة، فنلتزم بتعدد جعل الحجية بالمقدار الذي يصحح لنا جعل الحجية للخبر مع الواسطة. ومن هنا نخرج بنتيجة، وهي أن الإشكال الذي طرحناه بكلا وجهه إنما يتوجه إلى الدليل اللفظي للحجية، لا يتوجه إلى الدليل اللبي. إذا كان دليلنا على الحجية دليلا لبيا كالسيرة الإشكال لا يتوجه أبدا كما قلنا. إذا كان دليلنا على الحجية دليلا لفظيا كالسنة، وهي أيضا كانت دليل أحد دليلينا على الحجية، هناك حينئذ يرد الإشكال. فهذا يرد الإشكال يعني السنة تعتبرها جعل كل دليل لفظي. لا هسه نشوف للبحث تتمة تأتي باعتبار وقت ما انتهينا. فإلى هنا اتضح أنه الإشكال يتوجه فيما إذا كان دليل الحجية دليلا لفظيا لا ما إذا كان دليلا لبيا كالسيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.